الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لك الحمد يا واحد يا قهار لك الحمد يا عزيز يا غفار لك الحمد يا مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار لك الحمد يا واحد بلا عدد لك الحمد يا قائم بلا عمد لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إن الله أمرنا بأكل الطيب وأحل لنا الطيب من المعاملات ونهانا عن أكل الخبيث وحرم علينا الخبيث من المعاملات رسم الله لنا الطريق رسم الله لنا الطريق ووضحه لنا كل الوضوح فطريقك واضح طريقك معروف لا اعوجاج فيه لا انحراف فيه لا ظلم فيه يقول ربنا عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هكذا قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالاستقامة طريقنا والحلال أكلنا والطيب زادنا احذر كل الحذر من الحرام ومن طرق الحرام ومن المال الحرام ومن صور المال الحرام احذر من الرشوة والربا وأكل مال اليتيم وأكل الميراث والغصب والاختلاس والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل. اجتنبوا السبع الموبقات. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات المهلكات، لا تبقي ولا تذر. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا لا يبقي ولا يذر، مهلك للناس، مهلك لآكليه. أكل مال اليتيم، يقول ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تلك آية في كتاب ربنا تتحدث عن رشوة القضاء، تتحدث عن الرشوة وعن رشوة القضاة تحديدا. فمن الناس من يأكل أموال الناس بالباطل ثم يأخذ أحكاما موثقة على هذا الأكل الباطل بالحيلة والخداع، بالحيلة والخداع والرشوة. الرشوة هي العطية التي تقدم لموظف ما أو لشخص ما لتحقيق مصلحة حالية أو مستقبلية لا تحق للراشي. الرشوة، ويقال أيضا الرشوة، وتقال أيضا الرشوة، هي الجعل كما في لسان العرب وفي التعاريف، هي ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ما يعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هي حرام حرام بالكتاب والسنة والإجماع. يقول ربنا عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت هو الرشوة، كما قال ابن مسعود وغير واحد، وقال عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يكونوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، أخفوا ما فيه. كان كما يقول ابن زيد: إذا جاءهم المحق برشوة أخذوها منه وأخرجوا كتاب الله وحكموا له به فإذا جاءهم المبطل برشوة أخذوها منه وأخرجوا كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له به الرشوة إن انتشرت في أمة أتت عليها من القواعد، ولذلك ضرب الله بها الأمثال كي يتعظ الناس، كي يحذر الناس. بلقيس عرضت الرشوة على سليمان واختبرت أمر سليمان بالرشوة، قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اسمع، تلك امرأة عاقلة، تلك امرأة ترأست قومها لحكمتها وقوتها وذكائها، أرسلت هدية لسليمان. ثم اسمع، قالت لقومها: إن قبل الهدية فقاتلوه، فهو ملك، فقاتلوه دون ملككم، وإن لم يقبلها، اسمع، وإن لم يقبلها فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله، لا طاقة لكم بقتاله. هل قبل سليمان الرشوة؟ وكانت رشوة عظيمة. قال سليمان: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لم يقبلها لأنه يريد أن ينشر دين الله، يريد أن يركع الناس لله وأن يسجد الناس لله، ولذلك أسلمت بلقيس وأسلم قومها، أو أسلم قوم كثيرون من قومها. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احذر كل الحذر من الرشوة، إياك أن تقبلها وتقول: هذه هدية وليست برشوة. إياك أن تقول إكرامية مهما سميتها، مهما سميت لك هي رشوة. احذر كل الحذر من أن تأكل حراما، أو أن يأكل أولادك حراما. هذا مال حرام، ذاك سحت، ذاك سحت. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فلما فرغ العامل من عمله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يقول هدية، لا بأس، هذا أهدي إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشية على الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نستعمله فيأتينا ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها طيعر. ألا قد بلغت؟ ثم رفع رسول الله، يقول أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، إلى عفرة إبطيه. أخرجه البخاري. فلا تقبل حراما ولا تأكل حراما. أين تذهب بالحرام؟ احذر كل الحذر، اعلم أن الراشي ملعون وأن المرتشي ملعون. الراشي هو المعطي والمرتشي هو الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، هو الذي يأخذ الرشوة لتوصيلها للمرتشي. أخرج الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. فاحذر من الحرام ومن صور المال الحرام، احذر كل الحذر من السرقة ومن صورها، من الاختلاس ومن صوره. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إنهم يجتهدون للوصول إلى صور حديثة للاختلاس، للوصول إلى صور جديدة للسرقة، ويعتبرون ذلك نصاحة وذكاء وتميزا، ولو عقلوا ما سرقوا، ولو عقلوا ما اختلسوا، ولكن القوم سيطرت عليهم الغفلة، سيطرت عليهم الغفلة فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. احذر من الربا، مالك حلال فلماذا أدخلت عليه الحرام؟ احذر كل الحذر من الربا، الربا إعلان حرب على الله ومن يقدر على محاربة الله. الربا إعلان حرب على الله ومن يقدر على محاربة الله. لا أحد لا أحد حاربوا الله فأتاهم الفقر من كل مكان وحلت بهم الهزيمة من كل جانب، ساقوا أنفسهم إلى الهلاك ودمروا أموالهم بأيديهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، اسمع نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، احذروا كل الحذر من الحرام ومن أكل الحرام ومن المال الحرام. كتب محمد ابن واسع إلى أحد أصدقائه يقول، ومحمد بن واسع من أعلام السلف من عبادهم وزهادهم، كتب إلى أحد أصدقائه يقول من محمد بن واسع إلى فلان ابن فلان: السلام عليكم. ثم أما بعد، فإن استطعت أن تبيت حين تبيت وأنت نقي الكف من الدم الحرام، وأنت نقي الكف من الدم الحرام، خميص البطن من الطعام الحرام، خفيف الظهر من المال الحرام، فافعل، فإن فعلت فلا سبيل عليك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن فعلت فلا سبيل عليك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. عباد الله، احذروا من أن يأكل أحدكم ميراث أخيه أو أن يأكل ميراث أخته يطمع في الميراث فيأكله، هذا سحت، مال حرام، وعما قليل سيموت ويرث أولاده المال، هو يعذب وهم ينعمون، هو يعذب وهم ينعمون، مات وما ترحموا عليه لأنه رباهم من مال حرام وغذاهم بالحرام، مات وما دعا أحدهم لأبيه دعوة وقال اللهم ارحم أبي، مات وكانوا يعصونه كل المعصية في حياتهم وما رأوا منهم خيرا، فأكل الحرام ومات وعذب بسبب الحرام وتنعم ورثته بالمال الحرام الذي تركه لهم. فاحذر أن تأكل ميراث أخيك أو أن تأكل ميراث أختك. من فعل فعليه أن يعود قبل فوات الأوان، فعليه أن يعود قبل انتهاء الفرصة. وتأكلون التراث أكلاً لما. التراث هو الميراث، والآكل اللم الذي يأكل كل شيء أمامه لا يسأل أحلال هو أم حرام. يأكل يأكل ولا يسأل من أين جاء هذا. الآكل اللم لا يسأل أحلال هو أم حرام. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وافهموا دينكم حق الفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أثر المال الحرام على صاحبه عظيم. أثر المال الحرام على آكليه شديد. من هذه الآثار، أولاً، مدمر لماله، مدمر لثروته، ماحق لها. هو أكل ليغتني، فإذا به يأتيه الفقر من كل مكان. مدمر لماله، ماحق له. اسمع ماذا قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول الواحدي في تفسيره: أي ينقص الله الربا، ينقص الله الربا ويذهب بركته، ويذهب بركته وإن كان كثيرا. من أثر المال الحرام على آكليه أنه بسببه تدمر القلوب، إذ أن الأكل الحرام يفسد القلب، يفسد القلب. وإن فسد القلب ضل صاحبه وابتعد عن ربه. فأكل الحرام يفسد القلوب، فتحرم الرقة والإخلاص، فلا تقبل الأعمال، لا تجد قلبه رقيقا، ولا تجد إخلاصا عنده، لأن الأكل الحرام أفسد قلبه، لأن الأكل الحرام دمر نفسه. كذلك من أثر المال الحرام على آكليه أن دعوتهم لا تقبل. إن قال أحدهم: يا رب يا رب لا تقبل دعوته، لا يقبل دعاؤه. قال يا رب ورفع يديه ورد دعاؤه. الحديث أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ كذلك من أثر المال الحرام على آكليه أن النفقة منه لا تقبل. إن بنى مسجداً لا يقبل منه هذه النفقة، لا تقبل منه تلك النفقة. إن بنى صرحاً للأيتام، إن فعل خيراً كثيراً، لا تقبل النفقة منه. ولو كان أمثال الجبال، ولو كان أمثال الجبال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فسبحان من جعل أمثال الجبال من الحرام يوم القيامة هباء منثورا، ومن جعل مثقال ذرة من الحلال أمثال الجبال يوم القيامة، فسبحان الله. ومن أثر المال الحرام على آكليه أنه موجب لدخول النار، أعاذنا الله من النار ومن حميمها ومن لهيبها ونارها، موجب لدخول النار. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي يخلطون، يخلطون أموالهم عند تحصيلها، يأتون بها من كل وجه دون تحر، دون أن يفرقوا بين حرام وحلال. يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. عباد الله، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أنزل يا ربنا علينا من رحماتك وسكناتك وبركاتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، مستنكرين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، تب علينا ربنا لنتوب، اغفر يا ربنا لنا الذنوب، تولى يا ربنا أمرنا لنسود. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.